الحب سر كبير يرقي السلوك ويسمو بالإنسان. حب الله هو هدف الوجود، وحبنا لما حولنا هو حبنا لله. قواعد العشق تضبط سلوك المحبين مع الخالق والمخلوق. بسر الحب أتينا إلى قونيا في حضرة مولانا جلال الدين الرومي لنروي عنه الحب بكل لغات العالم. ازاي ننشر ثقافة الحب؟ ننشر ثقافة الحب بالحب. الحب هو اصلا الشيء اللي بيخلي اي شيء عايز تنشره عن طريقه. فازاي الحب؟ هندوره على طريقة. الحب طريقته هو الحب. الحب يوصل لاي شيء. ازاي الحب نفسه مش عارفين نوصله؟ عشان احيانا في ناس عايزة توصل الحب بطريقة ماهيش بالحب، فتلاقيه محدش بيحب الحب. ولذلك اللي بيدعي ان هو بيدعو الى الله وعايز يحبب الناس بربنا عن طريق ان هو بيخوفهم منه، عن طريق ان هو بدل ما يخليهم يفروا الى الله بيخليهم يفروا من الله، عن طريق ان هو بيرعبهم يقول لهم يوم القيامة ده يوم الرعب، يوم الهول العظيم على المؤمنين. هو فعلا هول عظيم على المؤمنين ولا على الكافرين؟ هو هول عظيم على الكافرين. المؤمنين هيكونوا على منابر من نور، هيكونوا عند الحوض مع النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، هيكونوا قاعدين مع أصحابهم زمر جماعات يسيرون إلى الجنة، هيكونوا قاعدين في VIP تحت العرش. السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هو ده الحب اللي ربنا قال عليه، هو ده الحب اللي مستنينا بكرة. ما قالش ربنا إن أنا لو أنتوا كنتوا كويسين ولو كنت بحبكم أنا بكرة برضو هعذبكم، ما قالش كده. هو قال إنه في سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكرهم. السبعة دول ليه ما بيجيبش سيرتهم؟ بنعرف الناس بربنا. الحب بنعرفه وبنوصله وبننشره بالحب. ثقافة الحب ان احنا نعرف اللي بيحبه، فمن لم يعرف محب كيف يصل اليه الحب؟ من لم يعرف رسول الله سيد المحبين، ومن لم يعرف قصته مع محبوبه الله، ومن لم يعرف العلاقة التي بين الله وبين النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيعرف الحب وكيف سيتعلم الحب؟ من لم يعرف العلاقة التي كانت بين أصحاب رسول الله وبين رسول الله، كيف سيعرف ممارسة الحب؟ من لم يعاشر المحبين، من لم يتعرف على قصص العاشقين، كيف سيعرف الحب؟ من لم يعرف قصة شمس تبريزي وجلال الدين الرومي مع بعضهما، كيف سيعرف الحب؟ الحب صوره في الأرض كثيرة. ليس الحب بين رجل وامرأة فقط، الحب قد يكون بين رجل ورجل، وبين رجل وامرأة، وبين امرأة وامرأة. الحب يكون بين كل الكائنات، الحب يكون بين الإنسان وبين الجماد، بين الإنسان والحيوان. قصص الحب لا تنتهي، قصص الحب شيء إذا بدأنا في سرده سينتهي الكون دون أن تنتهي قصص الحب في الكون. الحب له بداية لكن ليس له نهاية. لكن مين هو اللي ممكن ينشر الحب؟ اللي ينشر الحب واحد يكون حب، فاقد الشيء لا يعطيه. لابد يكون إناءك اتملأ من المحبة عشان تعرف توري غيرك المحبة. لابد تكون أنت حصل لك أثر المحبة وهي السعادة، تكون انبسطت، تكون سعدت، عشان لما تدوق تعرف توصف، عشان لما تدوق تعرف تدوق غيرك، عشان لما تحس تعرف توصف شعورك لغيرك. لكن واحد لعمره حس والعمر ده هيقول إيه للناس؟ هيعرفهم بمين؟ هيعرفهم بإيه؟ هيقول لهم إيه عنه؟ هيقول لهم إيه عن نفسه؟ عشان تنشر ثقافة الحب لازم تكون أنت بتحب. في دار